السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب النهاردة إن شاء الله هنكمل قول الله عز وجل: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. كنا بنتكلم على علامة محبة الله عز وجل للعبد، وقلنا إن علامة محبة الله عز وجل للعبد انه ان ربنا يستعمله، ان ربنا سبحانه وتعالى يستعمله في عمل صالح ثم يقبضه على ذلك. طيب، هل وقلنا برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. فقال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد ابى. يبقى اذا ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه خلق الخلق وقدر لهم اعمالهم، ربنا خلق الخلق وقدر لهم اعمالهم. يعني ايه قدر اعمالهم؟ يعني علم ما سوف يعملون، ولكنه سبحانه وتعالى لم يجبرهم على تلك الاعمال. فرق كبير بين التقدير وبين الجبر. يعني الله عز وجل قدر الخلق، قدر أعمال الخلق، يعلم ما يعملون، ولكنه سبحانه وتعالى لا يجبرهم على هذا الأمر أبدا. طيب، دلوقتي هنجمع بين، ودي الحتة اللي احنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت، كيف نجمع بين تحريم أهل الشهادة على النار، وان العاصي هيدخل النار. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال: من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، مثلا، ها، من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه، او من قال لا اله، من كان اخر كلامه لا اله الا الله، حرم على النار، او لم يدخل النار، او كان من اهل الجنه، ايا كان بقى النصوص اللي احنا عارفينها طبعا في الاحاديث كلها. احنا عارفين طبعا ان مفيش تناقض بين الحديث. ليه؟ لان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة بعد ان يحاسب، يعني لا يخلد في النار. فرق ان انا اقول لا يدخل النار، يعني لا يدخل النار، لن يمر عليها ولن يدخلها، و و و وفرق ان انا اقول ان هو لن يخلد في النار. يبقى المقصود بمن كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، ما قالش هيدخل الجنه بدون حساب، ما قالش هيدخل الجنه بدون عقاب، ما قالش هيرفع عنه عذاب القبر. الحاجات دي كلها ما جاتش غير في شهيد الحرب فقط. يعني الاستثناءات دي كلها ما جاتش غير لشهيد الحرب فقط. اما غير ذلك فلا بد ان يحاسب اولا على اعماله، تمام؟ فبنقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه ولكن لم يحرم على النار. طيب، يبقى اذا من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه بعد ان يحاسب على ذنوبه اللي عمله. الطبيعي واللي معروف طبعا عند اهل السنه والجماعه، وده اللي بينكروا الخوارج وبينكروا المرجئه وبينكروا المعتزلة، ان اهل التوحيد، التوحيد يدخل النار ليحاسبوا على ما فعلوا في الاخر في الدنيا من ذنوب، ولكن نار غير نار الكفار. يعني المسلمين ليهم نار والكفار ليهم نار، يطهروا على قدر ذنوبهم ثم يخرجوا. ويوم القيامة اللي هيدخل النار هيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الشفاعة الثانية الشفاعة التانية بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم انه هيدخل يشفع في امته اللي في النار، ودي برضو الشفاعة اللي بيرفضها نفس الطوائف، هي يعني نفس الطوائف اللي بتقول مش هيدخل النار هي نفسها اللي بتيجي في الشفاعة التانية وايه وتنكر الشفاعة التانية. المسند عن بشير بن الخصاصية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأبايعه، راح للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن أقيم الصلاة وأن أوتي الزكاة وأحج حجة الإسلام وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أفيقهما، الجهاد والصدقة، في حاجتين أنا ما أقدرش أعملهم، الجهاد والصدقة. وده يا جماعة الرد على الناس اللي بتقولك تطبيق الشريعة بالتدريج، الناس اللي بتقول الشرع يطبق بالتدريج، ما هو الإسلام نزل على دفعات فالشرع يطبق بالتدريج. الحديث ده حج عليهم تمام. فقال فقلت يا رسول الله أما اثنتين فوالله ما أتيقهما، الجهاد والصدقة. وخذوا بالكم الجهاد والصدقة يعني مش كفر، يعني هو لو ما أداش الزكاة وجاهد في سبيل الله مش هيكفر، يعني هيبقى صاحب كبائر. كان طبيعي يا جماعة النبي، أو طبيعي مش قصدي طبعا، الطبيعي الأيام دي بمخ المرجئة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ طب خلاص هيجوا مع الوقت. الناس اللي بتتكلم على تدرج الشريعة، الناس اللي بتتكلم على ان الشريعة مش لازم نطبقها وندرجها، دي حاجات ايه يا جماعة؟ كبائر، دي مش حاجات كفر. اما اثنتين فوالله ما افيقهما. فقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يداه، كان مدد ايده عشان يبيع وراح رجع عن البيع، ثم حركها وقال، يعني اشار له بايده وقال فلا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة اذا؟ قلت ابايعك فبايعته عليهن كلهن كلهن. الحديث ده يرد على الناس اللي بتقولك ما اصل الاسلام يا جماعة نزل بالتدريج، فاحنا شوية شوية، وما فيهاش حاجة لما يعمل ثلاث اربع كبائر، وما فيهاش حاجة لما يعمل، اهو النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل رفض ان يفعل كبائر، رفض ان يبايع وهو كان هيبقى مسلم. خدوا بالكم، هو لو ترك الزكاة وترك الحج مش هيكفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض ان يتجاوز في الدين حتى عن نفاقه ليس بكفر. ها يعني هو قال ولا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إيه؟ قلت أبايعك فبايعته عليهن كلهن. طيب طبعا مفيش حاجة اسمها تصلي صلاة واحدة، ليه؟ هندخل البوزة الأول وبعدين كذا؟ لا، لو واحدة مش بتصلي قلت لها إيه؟ إثباتي في الصلاة الأول، يعني إثباتي على صلاة معينة ولا إثباتي في الصلاة كلها؟ طبعا بتقولي لها الصلوات طبعا بترشديها للاعلى فالاعلى، طبعا الصلوات كلها ماشي، هي مش بتضيع، خدي بالك دي بيع، بيعة الاسلام يا جماعة. يعني انا ابايع النبي صلى الله عليه وسلم على ان ادخل في الاسلام. النبي لم يترك كبيرة ولا شيء لم يبايع عليه صلى الله عليه وسلم. لو كان اللي بيقولوا على ان الدين بيتجزأ، لا الشريعة ما بتطبقش، لا ناخد الناس بالراحة ونطبطب عليهم وطبطب عليا يا ربنا والكلام الفاضي اللي بقى منتشر دلوقتي بين الناس، الناس دي ما درستش عقيدة، الناس دي ما درستش عقيدة، الناس دي ما تعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم في البيعات، انا نفسي بس تراجعوا مبايعات النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما بايعوش لا جهاد ولا صدقة هتدخل الجنة بإيه؟ فالنبي رفض أن يبايعه. فالنهاردة ده بيرد على اللي تقولك طب إحنا الأول إيه؟ نقول لهم بلاش خمرة، وبعدين نقول لهم بلاش ما تزعلوش نفسكم بلاش ما اعرفش ايه، وبعدين نقول لهم يصلوا صلاة، مفيش حاجة اسمها كده. ماشي قول لهم اللي انت عايزاه، بس هم لسه ما دخلوش في الاسلام، هي دي الفكرة. طيب بيدخل الاول هذا الشخص اللي هو تارك، الصدقة هي الزكاة. الصدقة والزكاة تأتي بمعنى واحد، ومخارج الصدقة هي مخارج الزكاة بالضبط يا جماعة. نظير ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ففهم عمر وجماعة من الصحابة ان من اتى، واياك يا جنين، ان من اتى الشهادتين امتنع عن عقوبة الدنيا. بمجرد ذلك فتوقفوا في قتال من يزكى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا جماعة أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بعض الصحابة فهموا إيه؟ فهموا أن ما يجوز قتال الناس إلا لو تركوا الشهادتين. فهموا أن لا يجوز قتال الناس إلا لو تركوا الشهادتين. فهمنا؟ فلما جه الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقتلهم لما منعوا الزكاة، قالوا لا هما يعني هما كده بيعملوا كبيرة، ليه نقتلهم؟ الصديق بقى ها فهم ان لا اله الا الله ده حقوق لا اله الا الله بنواقض لا اله الا الله، وده الصح، ده الصح. فهم الصديق انه لا يمتنع قتاله الا باداء حقوقها، ومن حقوقها اخراج الزكاة، وعشان كده اتسموا ردة. خدوا بالكم لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم واموالهم الا بحقها. حقها ايه؟ حق الامير المؤمنين، حق امير المؤمنين انه ياخد زكاة المال بتاعت الايه؟ بتاعت الناس، ويفرقها على من يستحق. فهم لما اخلت حق من الحقوق دي يبقى في الحالة دي لابد من ايه؟ ها؟ لابد من قتالهم. تمام؟ وحسابهم على الله. لما ابو بكر فهم الفهم ده، وفهمه طبعا هو الصواب، علم ان عقوبة الدنيا لا ترتفع عن من ادى الشهادتين مطلقا. خدي بالك مش مجرد ان هو دول مرجئة قال لا اله الا الله بقى خلاص مسلم، لا، ده هو لابد ان يأتي بحقوق لا اله الا الله ويترك موانع لا اله الا الله او نواقض لا اله الا الله. عشان كده ربنا قال ايه؟ ارأيت من اتخذ اله هو. الحسن قال الذي لا يهوى شيئا الا ركبه، وقال قتاده هو الذي كلما هوى شيء ركبه وكلما اشتهى شيء اتاه لا يحجزه عن ذلك ورع. يعني كل ما يلاقي معصيه، كل ما يلاقي حاجه على اهواءه حتى لو تخالف الشرع يعملها. ليه؟ لان هو بيهواها، لان هو حبيبها. ويشهد لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعث عبد الدينار، بعث عبد الدر، بعث عبد الخميصة. الخميصة نوع من أنواع القطيفة، القطيفة مرة والخميصة مرة. الخميصة نوع من أنواع الحرير، أنا أسفة، نوع من أنواع الحرير. بعث وانتكس، انتكس يعني رجع تاني. شوفي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإذا شئت فلن تقش. لما يدخل في شوكة من كتر عجزه وانتكاسه ما يقدرش حتى يشيلها. فدل هذا على أن من أحب شيئا وأطاع كان من مقصوده ومطلوبه يوالي من أجل هذا الشيء ويعادي من أجل هذا الشيء، فهو أصبح عبده. يجيله أزمة قلبية علشان خاطر خسر الفلوس، ويفرح بالفلوس، وتعبته في عدم وجود الفلوس، وأمانه مع الفلوس، ومعرفش إيه مع الفلوس. يدور حيث يدور المال. فدول سبحان الله دول عباد المال، عباد المال. وكان ذلك شيء معبود وإلهه، فمن لم يتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته. يبقى إذن يا جماعة أصل العبادة الطاعة، أنت بتطيع مين؟ أنت أهوائك فين؟ مشاعرك فين؟ ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرحمن. ودول اللي قال فيهم رب العزة إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ما لكش عليهم سلطان. ليه؟ لأن هم لما قالوا قول لا إله إلا الله أخلصوا في قولها وصدقوا بالقول ده، ولم يلتفتوا إلا إلى محبة الله عز وجل، رجاء الله عز وجل، خشية الله عز وجل، طاعة الله عز وجل، توكل على الله عز وجل. صدقوا في قول لا إله إلا الله دون عباد الله فعلا. فقول لا إله إلا الله مش باللسان يا جماعة، القول لابد أن يوافقه العمل، لابد أن يوافقه القلب، لابد أن يجعل يعني سعادته في طاعة الله عز وجل وتعبته في بعد عن الله عز وجل. شوف ربنا بيقول ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أضل واحد مين؟ عبد أهواء، عابد أهواء. تلاقي أحوالها سبحان الله تتغير مع هواها، سواء كان الهوى ده زوج أو ولد أو بيت أو مال. فتلاقيها لما تتخانق مع جوزها مش شايفة قدامها، لما تتصالح مع جوزها يا سلام سعادة الدنيا في عينيها، وكأن خلاص زوجها ده بقى إيه؟ إله، بقى إلهها. نسأل الله السلامة والعافية يا رب. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي أو ما يرضى الإله الأسامة. العبادة زي ما قلنا وخدنا السنة اللي فاتت هي كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال. فالشخص اللي يكره الجهاد أو يكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا يتوكل على الله عز وجل حق توكله أو لا يحب في الله ولا يبغض في الله، هو عنده نقص في العبادة. بحب قوي قول السلف اللي بيقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، اللي هم زي الصوفية كده. ربنا أنا بحب ربنا، أنا قلبي مليان بالحب، الحب. ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. اللي عبد بالرجاء كلنا داخلين الجنة، كلنا هنترمي في الجنة، كلنا نحب بعض ونطبطب على بعض وكله داخل الجنة مع بعضه فهو مرجئ. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري. الحروري اللي هو مين يا جماعة؟ اللي هم أهل حروراء، اللي هم الخوارج، اللي يعبد الله سبحانه وتعالى بالخوف فقط، اللي هو ايه؟ الخوارج، اللي هم أهل حروراء، اللي هو الحروري. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. مقولة مهمة جدا، مقولة مهمة جدا. انت لابد انك تحبي وتخافي. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. لازم تخافي، ما تأمنيش. يا سلام انا الحمد لله بقيت محجبة وبقيت منقبة وايه خلاص بقى كده. لا لا لا لا. يبقى حبه بحب ربنا سبحانه وتعالى واتمنى انه يحبني، لكن في نفس الوقت خوف، خايفه، وفي نفس الوقت ارجو رحمته، مش الخوف اللي هو الياس. فمن ادعى محبه الله ولم يكن متبعا رسوله فهو كافر. اللي بيدعي محبه الله وبيتبعش النبي صلى الله عليه وسلم كذاب. قال الشافعي رحمه الله إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تصدقوه حتى تعلموا متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس طبعا معها جن تطير على المية وتطير في الهواء وتمشي على المية والكلام ده كله، ما دي مش علامات ابدا على الكرامة او ما يدعونه من الكرامات او ما الى ذلك. وفي صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. طبعا اهل الارجاء فسر الحديث ده يعني مش مهم الشكل ايه، مش مهم انت بتعمل ايه، المهم قلبك موصول بالله ولا لا. انا قلبي عمره ما هيبقى موصول بالله ها بغير عمل، قلبي عمره ما هيتوصل بالله بغير عمل. يبقى ان الله عز وجل لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم، مش المقصود بيها ان انا مش مطبق الشارع، لا المقصود بيها ان انا لوني ايه، انا حلو انا وحش انا امورة انا شطورة، الكلام ده كله اللي ايه اللي الناس كلها بتدها بيه. ولكن ينظر الى قلوبكم، اين ايمانك؟ انت تقييمك في السماء غير تقييمك في الارض، انت تقييمك في الارض باللبس وبالماركات وبالشكل وبالطريقة لبقة ظريفة لطيفة بتهزري حبوبة، دي التقييم اللي احنا بنقيم بيه بعض، هذا تقييم الارض. اما تقييم السماء فمختلف، تقييم السماء هو ان لمن هذا العمل، انت لطيفة ليه، مبتسمة ليه، بتتكلمي الكلمة دي ليه. عشان كده لما الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابي موسى عن الرجل يقاتل شجاع ويقاتل حمي ويقاتل رياء، شجاع انت شجاع، اول ما لقيتي حد بيهجم على حد جاري رحت جارية انقذتيه، او عندك حمية ما تحبيش حد يقرب لاهل بيتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يبقى شجاعتك كويسة جدا بس مش كافية، وان انت شخصية لطيفة وظريفة ده كويس جدا، بس المين نيتك ايه؟ انت ذوق قوي ومؤدبة قوي بس ليه؟ ما في من النصارى واليهود اللي اقدب منك، اليابانيين البوذيين اقدب منك بكتير، هي مش هتتحاسب عشان هي مؤدبة بس، لا انت الادب ده انا بتقي ليه، بأحسن خلقي لله. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الذين آمنوا، حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله. يبقى انت لو انت بتعملي الحاجات دي علشان انت لطيفة وظريفة ومؤدبة وحبوبة هيجي عليك وقت وتفقديها لان هي مش لله. لما تيجي تتعرضي الموقف وده بنشوفه، الست تبقى ذوق وما فيها كذا كذا كذا، تتعرض لمصيبة اثنين ثلاثة خلاص تتغير 180 درجة. ليه؟ لانه ما كانش لله. عشان كده برضو النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. طبعا هنا على طول كل اي حد يقول لك المؤمن القوي بياكل كويس بيلعب رياضة لا لا لا لا لا لا، المؤمن قوي الايمان، وقوة الايمان انك تقفي امام كل موقف برضا، قوة ايمانك تأتي من رضاكي، انا راضية انا مش بتضايقة ومش عصبية انا راضية، اي حاجة يا رب تديهاني انا راضية بيها، حلوة وحشة لا اتغير لاني بتعامل مع الله سبحانه وتعالى. وفي كل خير، حتى لو انت ضعيفة الإيمان لكن برضو في خير. طيب ده في رشدة ايه علشان نتعالج من ضعف الإيمان؟ احرص على ما ينفعك، دايما خليكي أنانية في الطاعة. أطبخ ولا أصلي؟ لا أصلي. أقرأ قرآن ولا أعمل مكالمة؟ لا أقرأ قرآن. أكتب كلمة طيبة ولا أنا متضايقة وعايزة أطبطب؟ لا أكتبي كلمة طيبة. احرصي على ما ينفعك، لأن لو حرصتي على ما ينفعك هتلاقي جواكي المشاعر اتغيرت. احنا يا جماعة مشكلتنا في ايه؟ في المشاعر السلبية. يعني ايه مشاعر سلبية؟ انا متضايقة، انا حزينة، انا منهارة. ها؟ مش هي دي المشاعر اللي دايما الستات بتحس بيها؟ حلو قوي، كويس. لو انتي فعلتي ما ينفعك هتروح عنك المشاعر دي، تمام؟ هتروح عنك المشاعر دي تماما. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. تعجزيش، استعيني بالله. لا يا نفسك صحيه النهارده مقبوضه، مفيش حاجه اسمها مقبوضه. اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك. قومي يلا ربي ركعتين لله سبحانه وتعالى، استعيني بالدعاء. وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا. ليه ما تقولش لو اني فعلت كذا وكذا؟ اصل ده يا جماعه مش هيركع حاجه. ان انا اقعد اقول يا ريتني واصل يا خساره وكان مفروض، ده هيرجع ايه؟ ها؟ ده هيرجع ايه؟ وانما يضيع الوقت ويضيع الطاقه وتبقى طاقه سلبيه جدا. خلاص انتهى. قولي قدر الله ما شاء فعل. دخلت امي المستشفى، بعد ما دخلتها ماتت. خلاص هي كانت هتموت في المستشفى، ده مكتوب قبل خلق الخلق 50,000 سنه. رحنا للدكتور وبعدين طلع الدكتور مش شاطر. خلاص انا استخرت ورحت للدكتور، عملت استخاره على واحد واتطلقت منه. خلاص ايه في ايه؟ ايه المشكله؟ خلاص الحمد لله تمتعت بيه فتره، خلاص ربنا ده اللي مقدرهولي. لكن ازاي لو لازم لو ها؟ لو انا كنت ما خدتوش، لو انا كنت فكرت شويه، لو انا كنت لا لا لا لا ما فيش الكلام ده. فان لو تفتح عمل الشيطان. وشوفي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خدوا بالكم احنا بنتكلم هنا على العبادة، فمن شروط العبادة الاتباع. فإن تعبدت، يعني ايه تفتح عمل الشيطان؟ يعني انا لما اقول لو هعمل ايه؟ ها ايه عمل الشيطان؟ الحسرة، الندامة، احباط، حزن، ما كل ده من عمل الشيطان. وفي الصحيحين عن عائشة قالت: من احدث من امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني ايه رد؟ مردود عليه، لغير مقبول. لان شروط العبادة لابد فيها من اخلاص النيه، ان انا بعبد ربنا سبحانه وتعالى فقط، وموافقة السنة، ان لازم تكون النبي صلى الله عليه وسلم عملها، والعزيمة السابقة ان انا فعلا قمت علشان اعمل اهو. انا قايمة اهو، انا بتحرك اهو، مش انا قاعدة بتمنى. لا، العبادة مش تمني. التلات اركان دول شروط في العبادة لا قوام لها الا بها. شروط العبادة مفيش قوام الا بيها. وفي الحديث مخها الدعاء: خوف توكل كذا رجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك اقبح المناهج. هنبتدي يا جماعه دلوقتي نتكلم على اقوى حاجه في العباده. وجد جد مش عايز اقول لكم لو انتوا قرأتوا احاديث فاقوى حاجة في العبادة هتلاقوها الدعاء. الدعاء هو العبادة ده بجد. اكتر حاجة تقربك من ربنا سبحانه وتعالى الدعاء. وعايزاكي تعملي كده الاسبوع ده درس عملي، ما تطلبيش من حد حاجة ودعي بجد. عايزين ان شاء الله الاسبوع ده هناخد درس عملي. هاتي ورقة وقلم وحطيها جنبك. كل ما تطلبي من حد حاجة اعملي علامة سودة، ادعي يا رب قومني، يا رب ارزقني ان انا اتوضى، يا رب ارزقني ان انا اعمل كذا، يا رب. فاهمة؟ كل كبيرة وصغيرة انت محتاجة لها ان شاء الله يا رب عايزة كوباية شاي، كوباية نسكافيه، ادعي الاول بيها قبل ما تقومي تعمليها. تمام؟ احنا هنعمل الاسبوع ده ان شاء الله يا الهام. تمام؟ مش هنجرب، احنا مش بنجرب، احنا هنعبد ربنا الاسبوع ده بالدعاء. سيبك من اللي الشيطان بيوسوس بيه، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وقدمي. خدي خطوات. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يستكبرون عن عبادتي، هل ترك الدعاء في استكبار؟ طبعا في استكبار، وطبعا للاسف الصوفيه والمرجئه هلهلوا المواضيع دي. قالك ما تدعيش بالحاجات الدنيا، تدعي بالحاجات الاخره. لا لا لا لا، احنا هندعي بكل حاجه. هدعي احط ملح قد ايه؟ واطبخ ايه؟ واعمل ايه؟ وناكل ايه النهارده؟ كل الحاجات اللي انت بتطرحيها على اللي حواليكي، ها؟ بالظبط كده. هتدعي بيها الاول وبعدين تبتدي تاخدي فيها خطوات. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يدع مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. في الايه هنا ثلاث تهديدات: تهديد ووعيد، فانما حسابه عند ربه ولن يفلح، وكافر. ها ده ربنا حبيبي والله. مش عارفه، ما بحبش الالفاظ دي يا اماني خالص. ما بحبش ربنا حبيبي ويا حبيبي طبطب عليا وربنا عشان ربانا. مش عارفه، مش بحب، بحس ان الكلام دي ليس من كلام السلف. يعني ما بحسش ان ده كلام السلف ابدا. يعني قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فانا ما اقول ربنا يعني اللهم ارزقني حبك وحب من يعني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في تأدبه مع الله سبحانه وتعالى، فاهمة ازاي؟ كان يقول: اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك. عارفة يا اماني، بحس ان ده بيخلي الشباب يتجرأ على الله سبحانه وتعالى. يعني عارفة حتى تطبطب على ايه؟ تطبطب عليا دي يعني. عارفة مش مستدرجة خالص يعني. ايه ربنا يطبطب على ايه؟ تطبطب عليا دي ايه؟ تطبطب دي يعني. طب ما انا اقول: اللهم اجعلني يا رب من المطمئنين، اللهم اجعلني يا رب ارزقني الرضا. ايه تطبطب دي؟ مش عارفه، فاهمه ازاي؟ يعني بحس ان ابتدى الشباب يا جماعه يستبدل الكلام بكلام ندي هيؤدي بيه على الوقت الطويل الى شركيات. فاهمه ازاي؟ يا رب ربينا، يا رب تطبطب علينا، يا رب. مش عارفه، حتى انا انت بتكلم واحد صاحبك مش بتكلم ربنا. فالكلام ده ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، يا من كلام الصوفيه من كلام اليهود. ايوه يا رب حضرتك دي من كلام اليهود على فكره. حضرتك دي بيقولها اليهود. فده يا اما من كلام اليهود ها يا اما من كلام الصوفية، وكلاهما خطأ. ماشي، لا انت بتقولي اللهم اعني على تربية اولادي، لكن انا مش هقعد يعني حتى الحاجات دي يا ريهام علشان ده تدللك ان هي من الصوفية ومن المرجئة. انا هقعد ما انتخى في السرير والعيال هتتربى لوحدها، ده طبيعي؟ ها يعني انا هفضل قاعدة بقى كده يا سلام، قاعدة بقى في السرير بدعي يا رب ربيني العيال واكلهم لي يا رب، وانا قاعدة في السرير بقى على الفيش شوية وعلى ال وعلى النت شوية وقاعدة ادعي بقى يا رب ربيهم لي انت، انا مش عارفة ربي. لا طبعا. ازاي؟ يعني انا بقول لكم مش بقول لكم يا سلام يا ريت، لكن هي الفكرة. شوفي بقى اللهم اعني، اعني على التربية، انا هعمل واعني على ان اعمل، لكن يا رب شيل لي الليلة. ايه ده؟ والله انا مرة لقيت واحدة كده، انا بقول لكم اللفظ ده وانا لقيت واحدة فعلا كده يا رب شيل لي الليلة اللي انا فيها دي. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتكلمي مين يا ماما؟ بالضبط كده، وفقني لتربية اولادي يا رب، اعني على تربيتهم يا رب، دبر لي اموري فاني لا احسن التدبير. كل ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انا هشتغل وعيني يا رب على الشغل ده، لا حول بي ولا قوة الا بك يا ارحم الراحمين. شوفي انت بحس فيها كمان يا جماعة بكثرة النفس والادب كده، فاهمة؟ غير ان طبطب عليا يا رب وربي لي العيال. ايه ده؟ مش حاسة ان هو يعني مش حاسة ان اللفظ مش ماشي بجد، مش ماشيين مع بعض. مش حاسة ان ده يعني ايه طبطب دي؟ ازاي يعني؟ لا مش عامي، ده يؤدي المعصية، فاهمة؟ انا مش قصدي عليكي يا اماني، انت فاهمة قصدي؟ فبصي في كلام انا مش قصدي على اللي انت قلتيها، لكن هي الفكرة ان زي ما بقولك كده يعني فاهماني؟ ابتدى الشباب يقول كلام ويسأل بقى بعديها اسئلة انا اشعر ان فيها من الندية ما فيه. يعني الشباب ده بيدخل لي بقى يسألني اسئلة عن العقيدة، لا انت عقيدتك مش مظبوط. انت ان كنت فاكر ان ربنا ده ند هيدي ويدي ويدي عشان ربنا حنين، ايه حنين دي؟ لا ما اسمهاش ربنا حنين، ما اسمهاش كده، اسمها حنان، اسمها منان، فاهمة ازاي؟ طيب نرجع لموضوعنا. فبنقول ان هنا في فائدة في قوله لا برهان له إلا به، لا برهان له به، مش معناه ان هيكون له برهان، لكن هنا ان مش ممكن هيكون له برهان مع تعدد الآلهة، استحالة استحالة هيكون لك برهان مع تعدد الآلهة، مش مفيش برهان، هيلاقي نفسه في الآخر كفر بالله. لعلمكم اغلب البوذية كفار، مش كفار ان هم يعني عقيدتهم في الله، هم عندهم البوذية اربع الاف. ويمكن انا مهتمية بموضوع البوذية من ساعة مواضيع بورما والكلام ده، ففوجئت ان هم اساسا هم شاكين اساسا في ربنا، دي العوام يعني العوام بتاعهم شاكين اساسا ان في ربنا. ليه؟ فعلا هي الايه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به، لان هم اساسا الاربعه دي مش مقتنعين بيها قوي، فبالتالي وقعوا في ايه؟ في الكفر، في الشرك. من اقوى انواع العباده بعد الدعاء الخوف. تخيلي انك تبقي خايفه من ربنا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أدري، والله لا أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري. يعني تخيلي لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مش عارف هيتعامل فيا وفيكم إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. فعلا انت مش عايزه تدخلي النار بس نايمه نايمه ونفسك تدخلي الجنه. انا اسفه انت هربانه منها نام هاربها ولا مثل الجنه نام طالبها. انت مش عايزه تدخلي النار ونفسك تدخلي الجنه بس بتعملي ايه ده؟ نايمه متعمليش حاجه. بالعكس كل حاجه بالنسبه لك صعبه، كل حاجه انت خليتيها صعبه. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله. قالت هم الذين يشربون الخمر ويسرقون، طبعا يعني اللي بياتي المعصيه خايف. قال لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. سبحان الله، يعني بيعطوا الحاجات دي، يعطوا الصدقة ويعطوا الأعمال الصالحة وهو خايف. بعد ما تصلي كده خافي، يا ترى الصلاة دي وصل منها قد ايه؟ يا ترى الصلاة دي وصل منها قد ايه؟ طب انا خايفة ما يكونش وصل منها حاجة، اصلي كمان ركعتين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم ان يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. يعني ايه خبء من عمل صالح؟ يعني بينك وبين ربنا كده خلي فيه اعمال خفيه محدش يعرف، حاجه بينك وبين ربك سبحانه وتعالى تماما، صدقه، نافله، حد انت واخده بايده، حد انت بتعلميه، حد بتدفعي له مصاريف، اي باب من الابواب اللي تبقى خبيئه بينك وبين ربك. وده هيدخلنا في ان ده الشرك الخفي مش الخبيئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. قال وما الشرك الاصغر؟ قال الرياء. علشان انت خايفة من الرياء، خلي اعمال بينك وبين ربنا فقط لا يعلمها الا الله، انت وربك بس اللي عارفينها. ده مش ممكن هيدخل له رياء. الا طبعا اذا جيتي بقى في قاعدة وقلت والله الواحد يعني الحمد لله، اصل قيام الليل ده الحمد لله كان في الاول صعب، لكن اما الواحد اتعود على بقى خلاص وقعتش، ما بقتش خبيئه. خلاص ما بقتش خبيئه. او حد يقول لك مثلا تصدقي، والله الحمد لله، وتضحكي كده ضحكه اللي هو يعني الحمد لله احنا بنتصدق كتير، يعني خلاص طارت منك الخبيئه. تمام. الخالي بقى من الرياء ده هيجي يوم القيامة يلاقي أعماله كلها زي ما هي. التاني المرائي ده هيأتي يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة ثم تصير هباء منصور. هباء منصور. فالملائكة تقول يا رب لقد رأيناه يفعل، احنا والله ما سجلنا إلا ما رأيناه. يقول الله عز وجل ما فعلها لي، ده ما عملهاش علشان فرق ان هو بس اللي يعرف يا نهلة، وفرق ان الناس كلها تعرف واهله يعرف، وبعدين ننشر في الجرايد، وبعدين نبعت صورة، وبعدين واحدة تقول ده انا عايزة اصرف على فلانة، تقول لها لا الحمد لله اهل الخير خلاص اتكفلوا بيها. لا معلش يا جماعه، دي بتبقى حاجات، لا بتبقى حاجات معروفه. انت بتحسي في قلبك كده، خدي بالك لما الواحد بيعمل عمل يا جماعه الشيطان بيلعبه جامد جدا على فكره. يعني اي عمل كده جربي تعمليه خبيئه، الشيطان هيلعبك انك تتكلمي عنه جدا، هيبقى نفسك تقوليه لحد، نفسك تتكلمي بيه حتى كده لو على سبيل التورية. يعني والله لا ده اهل الخير عملوا، في ناس جزاهم الله خيرا بيعملوا كذا، في ناس معرفش ايه، ها ما ده الاقوام. ها فسبحان الله الشيطان له دور جامد جدا في الموضوع ده. فان انت تقدري, فاهمة ازاي؟ فان انت تقدري ان انت ما تتكلميش خالص يبقى يا ريت. ما هو انت الخبيئة لا تجعلك, يعني انا اسفة, الرياء لا يجعلك توقفي العمل ولا يجعلك تزودي فيه. بمعنى ايه يا جماعة؟ لو انا بصلي 4 ركعات عشان الناس شايفيني, مش معنى كده ان انا ما اصليش لو انا لوحدي, ده انا بقى يعني يبقى ضياع. انا في العادي بصلي 2 لكن قدام الناس 4, لا هرجع للاثنين دول. فهمنا ازاي؟ فالشروط الأساسية للعمل إن يكون العمل موافق للكتاب والسنة, والشرط الثاني إن يكون خالص لله بعيدا عن أنواع الشرك. وزي ما قلنا من أنواع الشرك الرياء. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يا خبر أبيض. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. ما تشركيش في العبادة حد. مش مهم الناس هتقول عليكي ايه. ممكن الناس تقول عليكي ما شاء الله متصدقة, ما شاء الله معرفش ايه, ما شاء الله. لا. ثالث نوع من انواع العبادة, او يعني من اهم انواع العبادة, واحنا يعني او الحكمي في الكتاب في الحقيقة واخد الحاجات الاساسيه اللي الناس سايباها. قلنا اول حاجه الدعاء, تاني حاجه الاخلاص, تالت حاجه واصعب حاجه التوكل. اصعب حاجه في العباده, خدنا الخوف والدعاء ودلوقتي التوكل. وانا في الحقيقة متيقنة ان في زماننا ده اصعب واحدة فيهم هي التوكل. والتوكل هو اعتماد القلب على الله والثقة بالله وانه كافي, وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. يعني ايه يا جماعة؟ يعني البشر اللي حواليا دول هلام. عارفين يعني ايه هلام؟ حاجة هلامية كده, حاجة ملهاش وجود. ودول يا جماعة الناس اللي هتدخل الجنة هيبقوا في 70,000 اللي يدخلون الجنة بغير حساب. يدخل الجنة من امتي 70,000 بلا حساب. هم الذين لا يسترقون, لا يطلبون الرقية الغير شرعية. ما بيروحوش للي معاه جن مسلم ويروحوا للي معرفش معاه ايه. لا يسترقون ولا يتطيرون, ما بيتشأموش. مش فلانة دخلت عليا معرفش حصل ايه, والغراب لما نع ايه اللي حصل, والقطة السودة لما جات ايه اللي حصل. لا لا لا, لا يتطيرون, ما بيتشأموش خالص, وعلى ربهم يتوكل. يبقى قلنا لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ما بيتطيروش, مش متشائمين, مش اصل فلانة دخلت, اصل فلانة جات لابسة اسود ففلان مات, وفلانة جات قالت معرفش ايه فحصل ايه. لا لا لا. ثالث حاجة بقى, ها, التوكل. يعني ايه التوكل؟ أن تتعاملي مع البشر على أنهم زي ما بقولك كده هلام، حاجة هلامية، حاجة مش موجودة. لو اتسخروا يبقى ربنا اللي سخرهم، لو ما اتسخروش يبقى خلاص. شوفي وفي السنن الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا سكت، يعني إلا يتطير، ولكن الله يزمته بالتوكل. الطيرة يعني التشاؤم. يعني إيه التشاؤم؟ النهاردة شفت واحد شكله كذا، النهاردة شفت قطة سودة، المقص اللي بيعمل صوت اللي هو لو عملنا مقص بالليل، لو عملنا بالليل ما عرفش يحصل ايه، لو حطينا لو بصينا في المراية بالظبط كده صبحت على فلان، لو بصيت في المراية بالليل ما عرفش يحصل ايه، اللي جزمة المقلوبة، كل الكهانة اللي تربينا عليها في البيوت كل دي شرك. ولكن يذهبه التوكل. يعني ايه يذهبه التوكل؟ اول ما تحسي بيه في قلبك على طول تتعلاج سريع بسرعة. لا لا لا لا، ان شاء الله مش هيحصل حاجة. لابد ان الانسان لما يجد نفسه العين بترف، ايدي الشمال بتاكلني، يبقى جاي لي فلوس. فكل الحاجات دي يا جماعة لما تلاقي نفسك تشاءمتي، تلاقي نفسك كده ايه بالضبط، ايوه تفاءل. لما تلاقي نفسك كده قلبك اتقبض كده منها على طول، او اكلة تقولي كل ما نطبخ الاكلة الفلانية لازم تحصل عندنا مصيبة في البيت، لازم مش مستريح. لا وما شاء الله الستات في الموضوع ده اساتذه، كل الستات ما شاء الله يعني قلوبهم ايه مرفرفه. ايوه الضحك الكتير، تقولك احنا ضحكنا كتير، حد يصرخ بالليل ما شاء الله، تقولك اصل انا قلبي حاسس كده ان حاجه هتحصل. لما حاجه تحصل بقى بعديها بست سنين تقولك شفتي مش قلتلك كان قلبي حاسس. كل الستات ما شاء الله عندهم بعد نظر وعندهم حاسة فاتسة وعندهم قرون استشعار ما شاء الله. الكلاب بتهوهو بالليل، الكلب جه تحت البيت وقعد يعوي بطريقة معينة، بعديها معرفش مين مات، الكلب بقى عارف، الكلب شاب بقى ملك الموت جاي، فجه هوهو عشان يقول لكم خدوا بالكم ملك الموت جاي. كل دي اشياء يا جماعة تحجب عنك أن تكوني من 70,000 اللي يدخلون الجنة بلا حساب. كل ده احنا لابد بقى من العقيدة. امال انت دورك ايه؟ انت لو فتحت المناهج هتلاقي المناهج مليئة بأكتر من كده يا نهلة، فمفروض ان انت ليكي دور ان انت تتكلمي معاهم وتفهميهم ايه الصح وايه الغلط وهكذا. والتوكل يا جماعة لا ينافي الأخذ بالأسباب، لأن أنا مأمورة بإني أخذ بالأسباب. أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل على الناقة بتاعته وتوكل، اسيبها ولو ربنا عايز شو هيكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال: اعقلها وتوكل. يعني ايه اعقلها وتوكل؟ يعني خدي بالاسباب واعملي كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى يسرها لك، وتوكل على الله بعد كده. بس لازم ايه؟ تاخدي بالاسباب، لابد ان تاخذي بالاسباب. طب ليه لازم اخذ بالاسباب؟ ليه؟ اشمعنى؟ علشان احدد بالاسباب في توكل. عشان ربنا قال لك لازم تشتغلي اصل في تواكل وفي توكل. وفي الحقيقه الناس بتتواكل في الحاجات اللي فيها توكل، والحاجات اللي ما فيهاش توكل بتاخد فيها بالاسباب. ده للاسف يعني. يعني ايه يا جماعه اللي انا بقوله؟ يعني اهل اليمن مثلا كانوا بيحبوا وما يتزودوش، وكانوا بيقولوا نحن المتوكلون. يعني مش واخد معاه دبه ولا واخد معاه اكل ولا واخد معاه حاجه خالص، وطالع يحج كده ويقول لك نحن المتوكلون. دي مصيبه سود. النهارده احنا بنفرح بالحاجات دي قوي. تقول لك واحده طلعت على الحدود، القصه دي انتشرت قوي على الواتساب. واحده طلعت على الحدود ماشي، وصلت معرفش لشاطئ ايه، وقالت انا عايزه حج وما رضيش يعدوها عشان معهاش تاشيره. فضلت قاعده تعيط لحد ما ماتت على الشاطئ. ايه ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ اولا دي لا خدت بالاسباب ولا هي عقلتها وتوكلت، ده اسمه تواكل. لما جم بقى مكه وقالوا نحن المتوكلون، قافله المتوكلين اهي جت، لا معاهم زاد ولا معاهم حاجه خالص. ربنا سبحانه وتعالى انزل عليهم وتزودوا. تزودوا لان طبيعي انا لما باخدش بالاسباب هحلك. فان خير الزاد التقوى. يعني انت خدت تزودت بالايمان والتوكل، لا وتتزود كمان من امور الدنيا، وتتزود من امور الدنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جعل الله من داء الا جعل له دواء فتداووا يا عباد الله. كان ممكن يقول خدوا عسل، وفي ناس كتير على فكره للاسف بتنتقد للالتزام بتعمل كده، خد عسل يبقى عنده مثلا مرض فظيع ويقول خد عسل. طب ما عندكش يا اخي ثقه بالعسل؟ الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيديهم على طول عسل؟ هو قال لك ان هي اسباب من اسباب الشفاء، لكن ما قالش ان مطلق الشفاء. اه خد عسل، بس فين الدواء؟ في دواء. فيقول لك خد عسل يا اخي خد، انت ما عندكش يقين بالعسل. لا حول ولا قوه الا بالله. وممكن كمان يقول لك خد لك ميه. اه والله، والله اعرف واحد كده يقول لك العلاج ما بيكونش غير يا بالعسل يا بالميه. عياله يا هو يا ابوه يجي له قلب، امه يجي لها حصبه، هو الميه والعسل. لا طبعا يا جماعه، ده ليس من الدين في شيء. انت فاكر نفسك كده متوكل يعني على الله؟ لا لا، ده توكل. النبي قال ما جعل الله من داء الا جعل له دواء فتداووا يا عباد الله. يبقى انا باخد الدواء وانا عارفه ان الشافي هو الله، ولاني امرته باخذ الاسباب انا باخذ بالاسباب، لكن انا عارفه ان النتيجه النهائيه هتكون من عند ربنا. لكن انا ما ينفعش افضل قاعد في مكاني واقول له يا رب ايه؟ اه انت اشفي. اه ماشي، ما هو الشافي، لكن هو سبحانه وتعالى الشافي قال لي خذي بالاسباب. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت احاديث اللي فيها تبشير للمؤمنين، فكان معاذ بن جبل يقول أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكل. ليه؟ انت لما تقولي لحد ما شاء الله ده انت كويس قوي، ده انت هايل، خلاص هو كفايه، خلاص كفايه كده. وده اللي عمله اهل الارجاء. اهل الارجاء النهارده لما قالوا للناس مهما تعملوا انتوا هتدخلوا الجنه ومش هتتعذبوا، الناس فسدت، حتى ان هي شردت عن العقيده. ليه؟ اتكلت. فبقت تحس ان مش قلت لا اله الا الله، خلاص انت في الجنه، خلاص مهما تعمل انت في الجنه، مش هيحصل لك اي حاجه مهما تعمل. تاني حاجه تتخذ الاسباب وان كانت ضعيفه. علشان كده الله عز وجل ايوب عليه السلام ربنا قال له ايه؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. هو قاعد يدعي ان ربنا ايه؟ ها؟ يشفيه. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلاه يركض برجله ويضرب الارض وينبع ماء يكون فيه سبب للشفاء. نفس الحكاية مع أمنا مريم رضي الله عنها وأرضاها. أمنا مريم شوفي سبحان الله بتولد ضعيفة وهنا قال لها ايه؟ هزي ها جذع النخل. اللي منكم فكر يهز نخلة يا جماعة، النخلة قوية جدا. أنا كذا مرة حاولت أهز نخلة ما عرفتش. على فكرة النخلة قوية، لا هي اضغطي على نفسك وخدي بالسبب، اضغطي على نفسك وخدي بالسبب. النخلة هتنزل رطب، كل الرطب، هي دي هتبقى علاج الطلق بتاعك. تالت حاجة ان انت لابد ان تعتمدي على الله في فعل الاسباب. هاي الاسباب دي يا جماعة ربنا قال لي خدي بالاسباب، انا هاخد بالاسباب واعلم ان النتيجة من رب الاسباب. عشان كده الله عز وجل ان شاء ان يحول بين السبب واثره هيفعل سبحانه وتعالى. مش النار لم تحرق ابراهيم، اسماعيل لم يقتل، اهو لم تخرج روحه وفضل عايش بعديها سنين طويله. لان الله عز وجل يقدر الامر والسبب. فشوفي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود قال من نزلت به ساقة فأنزلها بالناس لم تسد فقط. من نزلت به ساقة فأنزلها بالناس لم تسد فقط. عندك مشكلة هتقولي للناس، تقعدي تلولي وتكتبي على الفيس وتقعدي تعملي الايموشن بتاع المنهارة ده ولا معرفش ايه، وبعدين تقعد تكتب الحقوني يا ناس، انا تعبانة يا ناس، عندي صداع، معرفش اعملوا ايه. لم تسد فقط، هتفضلي في اللي انت فيه. ومن نزلت به فاق فانزلها، ومن نزلت به فاق فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. يبقى مين اللي هيحللك الفاقة؟ مين اللي هيسر لك أمرك؟ الله سبحانه وتعالى. هو فقط من يصرف عنك تلك الفاقة ومن يحل إليك تلك المشكلة. أما البشر لن ينفعك بشيء، وإذا شاء الله عز وجل أن يسخرهم حيسخرهم، ما انتيش محتاجة حاجة من حد، ربك اللي حيسخر لك. كفاية عليكم كده النهاردة، هنقف لحد الأمر الثالث. خليكم بقى فاكرين الصفحة ماشي، واللي عنده سؤال في القدر اللي احنا خدناه ده، حد عنده اي سؤال؟ لا اجمله في الطلب هنا. يعني لما تيجي تطلبي حاجة اطلبي معاها حاجة كبيرة. يعني هقولك حاجة، ساعات مثلا ادعي بهمة قوي في حاجة صغيرة يا نحل، وتبقى مثلا إجابة دعاء. لما الحاجة دي بتتحقق أنا بندم، أقول يا رب ما كنتش قلت يا رب والفردوس الأعلى. يعني دايما أجملي في الطلب، ما تطلبيش حاجة صغيرة بس، لا حطي الحاجات الصغيرة والكبيرة مع بعض. ليه؟ لأن لعلها توافق ساعة دعاء. يعني كتير مثلا يا رب ارزقنا بكذا، طب قولي والفردوس الأعلى كملي، ما انت بتدعي كده، فاهمة ازاي؟ فلما تيجي تقولي والفردوس الأعلى، اما تقولي اللهم اني مثلا يا رب انا نفسي في ملوخية وارزقني الفردوس الأعلى، يا رب انا نفسي في حاجة حلوة وارزقني الفردوس الأعلى، فاهمة؟ ده اسمه اجملي في الطلب، فاهماني ازاي؟ ليه؟ لان لعلها توافق ساعه اجابه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على ابنائكم لعلها توافق ساعه اجابه؟ اه، ما تدعيش على اولادك، ما تدعيش على نفسك، لان ممكن تبقى ساعه اجابه ويحصل لك فعلا اللي انت بتدعي بيه. بص يا حبيبتي، النبي صلى الله عليه وسلم، هنعمل اعاده ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال تخيروا لأبنائكم، يعني مفروض الإنسان لما يتخير لأولاده اسم يتخير له اسم طيب حتى يكون له من اسمه نصيب. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما اسمه، قال اسمي سهل، فالنبي قال اللهم اجعل له من اسمه نصيب، يعني سهل له الأمور. فالإنسان لما يجي يتخير لولاده يفكر لهم في أسماء، مش فكرة إن هي تكون عربية ولا مش عربية ولا أسماء إيه، خدوا بالكم. المفروض إن هو يكون اسم له معنى طيب، ومفروض يكون اسم جميل، فاهمين إزاي؟ يعني مفروض يكون له معنى طيب، ومفروض يكون اسم حلو، اسم جميل. فبالتالي مهيمن، هاي يجوز، بس يعني ايه مهيمن دي؟ يعني عارفه مهيمن دي مثلا زي متحكم. تخيلي بقى انت لما ان شاء الله، تخيلي انت بقى لما تسمي ابنك متحكم. لا طبعا، لا طبعا مش هينفع.